بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في لقائنا السابق عند قول هرقل لأبي سفيان في حديث أو في مساجلة دارت بينهما: كيف نسبه فيكم؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نسبه؟ معناه هل هو فيكم معروف النسب أم مجهول النسب؟ هل كان صلى الله عليه وسلم معروف النسب أو معلوم النسب أم مجهول النسب؟ فقال أبو سفيان: والفضل ما شهدت به الأعداء في ذلك الوقت، أي قبل أن يسلم أبو سفيان بن حرب، قال: هو فينا ذو نسب. وذو نسب بمعنى أنه أصيل النسب، أو أنه معروف النسب أو معلوم النسب. ولذلك عقب هرقل على ذلك بقوله: فقد علمت أن الرسل تبعث في نسب قومها، أي لا يبعث الرسل من عامة الناس ولا من السوقة، وإنما يبعثون في نسب قومهم، أي أن الله سبحانه وتعالى كما اختارهم لحمل أعباء النبوة وتبعات الرسالة وتكاليفها، فإنه سبحانه وتعالى بمقتضى هذا الاختيار وبمقتضى هذا الاصطفاء جعلهم في نسب قومهم، أو جعلهم أعلى قومهم نسبا. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم من أشرف العرب، وكان آباؤه وأجداده وأصوله أيضا من أصول العرب الذين لم تعرف عنهم هذه الأمور التي تخدش الكرامة، أو التي تعد من خوارم المروءة، بل كانوا مطبوعين على كل كمال فطري. هذا ما عرف عن آبائه وعن أصوله عليه الصلاة والسلام. فلم يعهد أو لم يعرف عن أبيه عبد الله أو عن جده عبد المطلب، لم يعرف عنهم أنهم كانوا يعبدون الأوثان أو أنهم كانوا يعبدون الأصنام، بل إن موقف عبد المطلب يوم أن ذهب إلى أبرهة يطلب إبله، فيقول له أبرهة: لقد ظننت أنك جئت تسأل حماية البيت، ولكنني ما كنت أظن بك هذا. فقال عبد المطلب: إن للبيت ربا يحميه. وهذا دليل على أنه مؤمن ومصدق برب البيت، مؤمن برب البيت وهو الله سبحانه وتعالى. قال: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ إنه سؤال خبير، فالمرء قد يألف الأمر إذا اعتاده غيره، أو إذا رأى من سبقه إليه، فالمرء يحب أن يجرب ما جربه غيره، ويحب أن يقلد غيره فيما سبق إليه، سيما من هذه الأمور التي قد تبرز في جانبه نوعا من التميز أو نوعا من التقدم. هل قال هذا القول أحد قط قبله؟ أي هل ادعى هذا الأمر أحد قبله؟ هل ادعى أمر النبوة أحد قبله؟ وسنجيب على هذا من خلال، أو سنحلل جواب هرقل على كل سؤال من هذه الأسئلة، لكن نحن نفهم من هذا السؤال أن الإنسان لا يمكن أن تنشأ له أن ينشأ له هذا الأمر أو أن يفكر في مثل هذا الأمر إلا إذا كان له سلف فيه، أو إلا إذا رأى أحدا من قومه قد ادعاه. فهل ادعى أحد من قومه عليه الصلاة والسلام النبوة قبله؟ لقد كان الأدعياء النبوة من بعده، مسيلمة والعنسي. مسيلمة الكذاب والعنسي ما ادعوا النبوة إلا من بعده، فهما قد سار على أثره في ادعاء النبوة، اتخذوا ذلك ذريعة في ادعائهم للإيه؟ للنبوة. لكن قبل النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعي النبوة أحد، قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعيها أحد. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يظهر فينا دجالون قريبا من 30 كل يدعي النبوة. وأنتم لعلكم سمعتم كثيرا من خلال الأخبار ومن خلال ما تنشره الجرائد السيارة، سمعتم أن هناك من ادعى المهدوية وهناك من ادعى النبوة، هناك من ادعى أنه نبي أو أنه رسول. حتى البهائية والقاديانية أيضا، البهاء ادعى النبوة ثم ادعى من بعد ذلك الألوهية، وأحمد غلام القادياني أيضا ادعى النبوة. فهذه الدعوة أو ادعاء النبوة لا يكون إلا نتيجة لاغترار، أو إلا نتيجة لما يحصله الإنسان من بعض المزاعم أو من بعض الاتجاهات الفكرية المنحرفة، هل قال هذا القول أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك، وفي نسخة من ملك، يعني هل كان في أصوله أو في آبائه وأجداده أحد كان ملكا أو ملك قبله؟ ولماذا يسأل هذا السؤال؟ لماذا يقول أو يتوجه بهذا السؤال؟ لو كان من آبائه ملك لقلنا أو ظننا أنه يطلب ملك أبيه، لأن الملك يورث، ولكن لم يكن من آبائه أحد، أو لم يكن من آبائه ملك أو من ملك كما قال. قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ الشرف قد يكون بمفهوم السيادة، فلان شريف قومه أي سيد قومه، وقد يكون الشرف بمعنى العز، وقد يكون الشرف لصاحب التقوى. فالشرف إذن وصف جامع أو وصف شامل، الشرف وصف شامل، قد يكون في الفقير وقد يكون في الغني. لكن لماذا قال أو لماذا سأل أبو سفيان أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ ماذا يعني بهذا السؤال؟ لقد أتى بالضعفاء أو بذكر الضعفاء في مقابل الأشراف. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه ضعفاء الناس، أي فقراء الناس وليس أغنياؤهم. هذا هو الظاهر من السؤال، أن أتباعه عليه الصلاة والسلام أو معظم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا فقراء. نعم، بعد ذلك دخل في الإسلام منهم الكثيرون، وبعضهم كانوا أغنياء وكانوا أثرياء وكانوا أصحاب مال وأصحاب جاه، هذا ما سنعلمه بعد ذلك. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قلت: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، أي ثأرا أو أخذا بالثأر لدينه أو انتقاما لدينه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، أي قبل أن يدعي النبوة؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. يعني أبو سفيان ما حبش أن هذا المجلس ينتهي أو ينقضي دون أن يضع شيئا يثير بعض الريبة عند هرقل في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حبش أن المسألة تعدي كده. لا، قال له: والله هو ما بيغدرش، لا لم يغدر قبل كده، ولكن احنا في هدنة بيننا وبينه، لكن مش عارفين هيعمل ايه في الهدنة دي، هل سيغدر، هل سينقض العهد بيننا وبينه ام لا. شوف ابو سفيان من باب الانصاف، وليس انصافا غير مبرر، بل هو فعل، هو لم يشأ ان يكذب حتى لا يأخذ عنه قومه أنه قد كذب، مش عاوز حد من قومه أو من أتباعه يأخذ فكرة إن أبو سفيان رجل كذاب. فقال إيه؟ ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني، ده أبو سفيان بيقول كده، لم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا، أي أنال من خلالها غرضا في نفسي غير هذه الكلمة. يعني ما قدرتش أكذب على هرقل في أي سؤال وجهه إلي إلا فيما قلته هنا من أجل أن أجعله على شك من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فهل قاتلتموه؟ حصل بينكم وبينه حرب أو قتال؟ هل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، أي لم تكن العاقبة دائما له ولم تكن العاقبة لنا دائما، وإنما مرة ينال منا أي ينتصر ويظهر بنا ويظهر علينا، ومرة إحنا بنظهر عليه. قال: ماذا يأمركم؟ تحليل نوعية الأوامر، نوعية الأوامر التي جاء بها محمد. ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان، شوف بقى، يعني هرقل لم يشأ أن يتناول كل جواب لأبي سفيان بالتحليل إلا بعد أن انتهى من كل أسئلته. ليه؟ لأنه لو تناول كل سؤال على حدة بالتحليل لتنكب أبو سفيان وكذب عليه، لكن سابه يقول اللي عنده، سابه تركه يقول اللي عنده، وأخر تحليله لهذه الإجابات بعد أن أتم كل الأسئلة التي في خاطره أو في خلده. فقال للترجمان إيه بعد كده؟ قال له: قل له، أي قل لأبي سفيان: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، يعني أنت لم تنل من نسبه ولم تخدش نسبه ولم تعرض بنسبه أو بأصل من أصوله، بل ذكرت أنه صاحب نسب عريق وأصيل، أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، كما قال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أشرف العرب ومن أشرف قريش عليه الصلاة والسلام. كذلك الرسل تبعث في إيه؟ في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو قال، لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. يبقى راجل بيقلد راجل أو بيقلد واحد ادعى النبوة، وده سمعه ولقى ان بعض الناس صدقته فقالوا فيها ايه لما ادعى انا كمان الايه، مع ان القرآن يقول ايه ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. ويقول ايضا قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. لبث صلى الله عليه وسلم في قومه 40 عاما او 40 سنة، ما ادعى فيها او في يوم من الايام النبوة، ما ادعى النبوة قط طيلة هذه المدة 40 سنة. اشمعنى يجي في الوقت ده ويقول اني رسول الله او انا رسول الله او اني نذير لكم؟ فهذا شاهد الصدق، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. انتم عندكمش عقل، ما بتفكروش. انا مكثت فيكم بين اظهركم هذه المدة الطويلة ولم تسمعوا مني شيئا من هذا القبيل، لم ادعي هذا الامر قط، ولم اتكلم بشيء يشير اليه لا من قريب ولا من بعيد، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. قال فذكرت ألا، فقلت لو كان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بيقلد، يعني يقتدي او يقلد غيره يقول او بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من ابائه من ملك، وفي النسخة الاخرى او في رواية من ملك اي من كان صاحب ملك، هل في حد من اجداده او من اصوله او من ابائه كان ملك؟ قال له ايه؟ فذكرت ألا، كل ده بيقيم عليه الحجة. فذكرت ألا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت ألا، فقد أعرف، قد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. شاهد صدقه على الله هو التزامه الصدق مع الناس، التزامه الصدق مع الايه؟ مع الناس. فمن صدق في حديثه مع الناس او في اخباره مع الناس، او من كان ملتزما الصدق مع الناس جميعا، فهو في جانب الحق او مع الله اصدق. مع الله ايه؟ اصدق. وهذه صفة من صفات النبوة، بل خصلة أو خلق من أخلاق النبوة. نحن نعلم أن الأنبياء لا يجوز في حقهم الكذب والخيانة والبلادة والكتمان، 4 صفات لا تجوز أو لا يجوز أن يتصف بها نبي من الأنبياء. الكذب، وذلك لأن البلاغ عن الله لا يقوم إلا على أساس الصدق، إلا على أساس الإيه؟ الصدق. يعني كيف يصطفي الله سبحانه وتعالى عبدا يبلغ عنه أن يكون قائما أو نائبا عن الله سبحانه وتعالى في تبليغ رسالته، في تبليغ إيه؟ كيف ربنا يختار إنسان ويبعثه للناس وهو كاذب أو وهو غير صادق؟ ومن المعلوم أن الرواية، مجرد الرواية، لا تقبل إلا بشرطين أساسيين، العدل والضبط، أو العدالة والضبط. العدالة بمعنى أنه ما يكونش متهم بالكذب، ما يكونش متهم بالإيه؟ بالكذب. والضبط أنه يكون حافظ ومتقن وواعي، يعني لا يهم في روايته ولا يخلط في روايته ولا يذكر أمرا على وجه الشك، حتى وإن ذكر أمرا على وجه الشك فإنه يذكر اللفظين اللذين دار بينهما الشك أو كان الشك بينهما خروجا من العهدة. ده دليل أيضا، أو هذه صفة من صفات الإيه؟ الضابط في الرواية، الضابط في الرواية. فإذا كان ده هذان وصفان أو صفتان ضروريتان في حق صاحب الرواية، فما ظنكم بصاحب الرسالة أو بصاحب النبوة؟ هل من الممكن نتصور أنه يكذب؟ لا يمكن. يبقى هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قال إيه؟ قال له لا. فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الإيه؟ ويكذب على الله. مش ممكن، مش ممكن يكون صادق مع الناس وكل الناس بتشهد له بالصدق، كما قال عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قوله أنذر عشيرتك الأقربين، ووقف على الصفا ونادى أهله وقرابته وعشيرته، ثم قال أولو أخبرتكم أن جيشا سيغزوكم من وراء هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. شهادة، شهادة جماعية، يعني لم يشهد له بالصدق بعض قومه دون بعض، الكل شهد له بالصدق، الكل بلا استثناء. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لما يقول فإنهم لا يكذبونك، أنت غير متهم عندهم، أنت غير متهم عندهم، بل أنت الصادق الأمين، أنت الصادق الأمين. هكذا. فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الإيه؟ على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وهم أتباع الإيه؟ الرسل. طيب إيش معنى يعني؟ ما العلة أو ما الحكمة في أن يكون أتباع الرسل من الضعفاء؟ ضعفاء هم الفقراء، فقراء معظم أتباع الرسل، لكن لا بأس أن يكون في الأمة غني وفقيرا كما هو الواقع، هو الحاضر. هل المسلمين النهاردة يعني يمثلون في مجموعهم أو في جملتهم القاعدة الضعيفة أو الفقيرة أو المستضعفة؟ أبدا. المسلمين أكم فيهم من أغنياء وأثرياء، يملكون المال ويملكون الجاه ويملكون السلطان ويملكون النفوذ، فيهم وفيهم. لكن هو بيسأل عن الوقت الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لسه الإسلام لم ينتشر بعد، ها؟ يسأل عن حال أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك وذلك لأن المال قد يحول بين الإنسان أو بين صاحبه وبين الإيمان. ليه؟ لأن صاحب المال دائما ينظر إلى نفسه على أنه عزيز قومه أو سيد قومه، فكيف يكون تابعا؟ كيف يكون إيه؟ تعرفين الجماعة الأغنياء أو الجماعة الأغنياء في قريش أو من قريش أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يخصهم بيوم يجلس إليهم أو يجلسون إليه لا يزاحمهم فيه الفقراء. حبوا يشترطوا على النبي عشان يدخلوا في الإسلام، تجعل لنا يوم نقعد معك فيه بس الجماعة الفقراء أتباعك دول ما يقعدوش معانا في اليوم ده، وطمعا في هدايتهم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بقرطاس ودوال يكتب لهم، لأنه هو لما حدد لهم يوما قالوا لا اكتب لنا، يعني عاوزين ايه؟ عاوزين حاجة موثقة، يعني شيء موثق، اكتب لنا، اكتب لنا اليوم، حدد لنا اليوم الذي نأتي فيه إليك ولا يجلس معنا أو لا يزاحمنا فيه أحد من الفقراء. فهم بذلك، فنزل قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك، نفسك هنا مفعول، مفعول للفعل اصبر، لأن الصبر في الأساس معناه الحبس، حبس النفس، الصبر هو حبس النفس. يبقى واصبر نفسك أو واحبس نفسك على صحبة هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، أي ما ينبغي أن تنصرف عيناك عنهم أبدا. يعني معناها، معنى هذا الكلام أي ما ينبغي أن تغضي عنهم، ولكن ينبغي أن تواليهم وأن تنظر إليهم وأن تعنى بهم وبأحوالهم، هذا هو المراد. فلذلك قال: هم أتباع الرسل. أتباع الرسل في البداية يكونون من الضعفاء، من الضعفاء، لأن تعرفين النهاردة ما واحد يكون صاحب مؤسسة كبيرة مثلا، مؤسسة كبيرة، أو واحد صاحب ثراء عريض، أو واحد صاحب أموال، أو صاحب عقارات، يستحي أو يستنكف أن يكون تابعا وهو الذي يعمل تحت إدارته الكثيرون من الناس. لما يكون كثير من الناس يعملون تحت إدارته وتحت إشرافه، فكيف يكون تابعا؟ كيف يكون إيه؟ تابعا. فهؤلاء يستنكفون، يستنكفون أن يكونوا إيه؟ أتباعا للرسل عليهم صلوات الله وتسليماته. أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم إيه؟ اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك: أي يزيدون أم ينقصون؟ هل هم في زيادة دايما أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هم في زيادة؟ يعني عددهم بيزيد ولا بينقص؟ بينقص نتيجة للي بيخرجوا من الإسلام أو بيرتدوا، هل هم بيزيدوا ولا بإيه؟ بينقصوا. قال له إيه؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، أمر الإيمان حتى إيه؟ حتى يتم. وسألتك: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ في حد منهم بيرتد سخطة لدينه؟ وإيه معنى سخطة؟ زي ما بيحصل النهاردة مثلا، من ضمن المخططات اللي احنا بنشوفها أو بنلاحظها، إن واحد مثلا تبص تلاقي بعض الناس تدعي الدخول في الإسلام، سواء كانوا من النصارى أو من غيرهم، يدعون الدخول في الإسلام، يقول لك احنا سنسلم، وبعدين لا يلبثون إلا قليلا ويعلنون بعد ذلك رجوعهم إلى دينهم ودين آبائهم. إيه الحكمة من كده؟ واحد يجهر ويعلن إسلامه وبعدين بعد أيام قلائل يعلن رجوعه إلى دينه، الحكمة من كده؟ أو العلة عندهم هي أن يؤكد للناس بأنه ما دخل في الإسلام إلا على أساس أن هذا الدين هو الدين الذي يرعى سائر الحقوق وسائر الجوانب، وأنه الدين الخالص، وأنه دين الرحمة، ثم لما اعتنقه وجد الأمر على غير ذلك، لينكب أو يخذل أو ليصرف الناس عن الدخول في الإسلام. يبقى كنوع من الثأر لدينه، كنوع من الايه؟ من الثأر لايه؟ لدينه. انا الله، انا زيكم، انا دخلت الاسلام وكنت محب للاسلام، لكن لما دخلت لقيت الحال غير اللي انا قريته، لم اجد الامر هكذا، فرجعت الى دين ابائي وعلمت ان دين ابائي هو الدين الحق، هو الدين الايه؟ فنفس الهدف ده أو العلة دي يشير إليها هرقل بهذا السؤال، بيقول له: وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل في سخطة لدينه، يعني ثأرا ياخذ بطار، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، أي حينما يختلط بدم الإنسان وبقلب الإنسان لا يمكن الإنسان يرتد. وسألتك هل يقدر، سألتك هل يقدر، والغدر معناها إيه؟ معناه الخيانة ومعناه الفتك. الفتك يعني إنسان يأتمنك على ماله، يأتمنك على عرضه، يأتمنك على دمه، فتغدر به وتخونه أو تفتك به. هذا الغدر ما ليس من صفات المسلمين، وإنما هو من صفات الكافرين. فالمسلم لا يخون ولا يغدر أبدا. فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في لقائنا السابق عند قول هرقل لأبي سفيان: وسألتك هل يغدر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وذلك لأن الرسل هم الذين يمثلون المثالية الحقيقية في كل ما يأتون وفي كل ما يدعون. الرسل ينبغي أن يكونوا مطبوعين على كل خلق سني، وعلى كل فضيلة، وعلى كل كريمة من الخصال. فما ينبغي أبدا أن يكون من صفاتهم أو من خصالهم الخيانة أو الغدر، بل الغدر لا يكون إلا من لئيم. هذا الغدر لا يصدر إلا عن لئيم. أما الكريم فإنه لا يغدر أبدا، وإنما يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه، ولا يخون من خانه. هكذا المؤمن يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه، ولا يخون من خانه، لا يعامل الناس بمثل أعمالهم، وإنما يغضي ويكف أذاه عن الناس، ويأخذ كل كريمة منهم فيكافئ عليها بأكثر منها، ويقابل منهم السيئة بالحسنة. هكذا إن الكريم إذا رأى عيبا ستر، أما اللئيم إذا رأى أفشى الخبر. ليس اللئيم يضر إلا نفسه، والله يغفر للكريم كما غفر. هكذا الرسل أيضا، وهم أسوة الناس، هم الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى أسوة للبشر، كملهم وأهلهم وطبعهم على الكمال الفطري، كمال الفطري كالصدق والأمانة والإخلاص وحسن الأداء إلى غير ذلك من الصفات الكريمة. وسألتك بما يأمركم، يسأل عن أنواع أو عن الأوامر التي يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه. فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولا شك أن الدعوة إلى عبادة الله وحده ليست محصورة في شريعتنا، بل هي دعوة الرسل جميعا. فما أرسل الله من رسول إلا وقد أوحى إليه، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى هي دعوة جميع الرسل، وذلك لأن أصول العقيدة لا تختلف من شريعة إلى أخرى. الاختلاف لا يكون إلا في الشرائع، لا يكون إلا في المناهج، لا يكون إلا في الأحكام من حيث الحلال والحرام. إنما الأصول لا بد أن تكون ثابتة، ولا بد أن تكون واحدة. فما دعا إليه نوح عليه السلام هو ما دعا إليه سيدنا إبراهيم، هو ما دعا إليه سيدنا موسى، هو ما دعا إليه سيدنا عيسى، هو ما دعا إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذه دعوة الرسل، وهذا معنى وحدة الدين، فالدين واحد. الدين بالنسبة لأصحاب الشرائع هذه كلها الدين واحد، لا تعدد فيه ولا اختلاف، أي ما ينبغي أن يكون هناك اختلاف في الدين، أي في أصوله وثوابته، كما قال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، أي وهو الذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي لا ينبغي أن تتفرقوا في أصول الدين وثوابته، أي فيما يتعلق بالإلهيات، فيما يتعلق بالسمعيات، فيما يتعلق بالإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالملائكة، هذه أمور مشتركة بين أصحاب الرسالات. كل أصحاب الرسالات جاءوا أو بعثوا مؤكدين لهذه الأصول، فهذه الأصول مشتركة في كل دين، في كل دين سماوي وفي كل شرعة هذه الأصول ثابتة، ولكن حصل تغيير من قبل أقوامهم. التغيير والتبديل والتحريف حصل من قبل إيه؟ من قبل أقوامهم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فهم الذين بدلوا دينهم وكانوا شيعا، هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا إيه؟ وكانوا شيعا. فإذا الدين واحد، وهو ما أشارت إليه الآية: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. شوف تعاقب، تعاقبت كل الرسالات على هذه الأصول الثابتة: والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولا يتعارض هذا مع قوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لا تعارض بين قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية، وبين قوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالاختلاف في الشرائع وليس في أصول الدين، وهذا المعنى أكده نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. دينهم واحد، الأصول واحدة، الثوابت واحدة، وأمهاتهم شتى، كنا باختلاف الأمهات عن اختلاف الشرائع، كنا باختلاف الأمهات عن إيه؟ عن اختلاف الشرائع. اختلاف الشرائع شيء طبيعي لتتناسب مع الظروف ومع المستجدات ومع المتغيرات ومع ما يطرأ على هذا الوجود من بعض السياسات والاتجاهات المختلفة. يعني إذا هذا التغيير أو هذا الاختلاف في الشرائع ضرورة، هذا الاختلاف في الشرائع ضرورة، لكن ما وجه الاختلاف في العقيدة؟ هل هناك وجه للاختلاف في العقيدة؟ لا وجه للاختلاف في العقيدة، فالعقيدة ثابتة، أصولها ثابتة، هذه الأركان ثابتة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره، هذه أصول ليست هناك ضرورة في أن تتغير، ليست هناك ضرورة في أن إيه؟ تتغير. فالله سبحانه وتعالى يغير ولا يتغير، ليس كمثله شيء. الأشياء التي ينبغي أن يؤمن بها أو الصفات التي ينبغي أن يؤمن بها المسلم: أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد، واحد في ذاته وصفاته وأحواله وأفعاله وشؤونه وإرادته ومشيئته، وأنه الفاعل المختار، وأنه ليس كمثله شيء، وأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وأنه لا ليست له صاحبة وليس له ولد وليس له شريك وليس له شبيه وليس له مثل وليس له ند إلى آخره. هذه أصول ثابتة، ينبغي أن يعقد كل مسلم منا قلبه على هذه الأصول أو هذه العقائد. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فدينهم واحد وأمهاتهم إيه؟ أمهاتهم شتى، ولذلك لا يكون الغلو إلا في جانب العقيدة. لا تغلوا في دينكم يا أهل الكتاب، لا تغلوا، ما قالش في شريعتكم، الشريعة ثابتة، لكن قال في دينكم، أي فيما يتعلق بالإيه؟ بالأصول. فالحمد لله ربنا حفظ هذه الأمة من أن تفتن في أصول عقيدتها، أصول العقيدة لا فتنة في هذا الأمر مطلقا. فكل الأمة تؤمن بما يجب لله سبحانه وتعالى من الكمال المطلق، تؤمن كل الأمة بلا استثناء، يؤمنون بوحدانيته، يؤمنون بأنه الفرد الصمد الواحد الأحد، يؤمنون بأنه ليس كمثله شيء، يؤمنون بأنه لا تدركه الأبصار. هذه عقيدتنا وعقيدة كل المسلمين في كل مكان. بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به شيئا، أي لا تجعلوا له شريكا، لا تجعلوا له إيه؟ شريكا. وينهاكم عن عبادة الأوثان، ينهاكم عن عبادة الأوثان طبعا. وما جاءت الرسل أو ما بعثت الرسل إلا من أجل محاربة هذه الملل وهذه النحل الباطلة التي لم تقم على أساس التوحيد، وإنما قامت على أساس الكفر أو الشرك أو ما كان فرعا عن الكفر. كل الرسل بجانب أنهم بعثوا لعلاج داءات في أممهم، لكن إن أصل العقيدة أو أصل الدعوة، أصل الدعوة في كل الرسالات أن اعبدوا الله ربي وربكم، أن اعبدوا الله ربي وربكم، ده أصل الدعوة. فإن فقالوا وإنهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. يملك موضع قدمي، لا يراد بهذا أنه عليه الصلاة والسلام يسعى إلى الملك، لم يكن هدفه صلى الله عليه وسلم الملك، وإلا فقد عرض عليه الملك. ألم تعرض عليه قريش أن يكون ملكا عليهم؟ ألم تعرض عليه المال، الجاه، العز، السلطنة؟ عرضوا عليه ده كله، ولكنه أبى ورفض، وقال لعمه أبي طالب، قال والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، ما تركت هذا الأمر. إذا لم يكن صلى الله عليه وسلم يسعى إلى إيه؟ وهرقل فهم كده كويس، بدليل أنه سأل قبل كده هل كان من آبائه من ملك، هل كان من آبائه من ملك؟ قال له لا. فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. إذن هرقل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ساعيا أو طالبا للملك أو للرئاسة أو الزعامة أبدا، يعلم ذلك. ولكن حينما قال هذه العبارة فسيملك موضع قدمي هاتين، لم يرد ما يتبادر إلى الذهن عند إطلاق هذه العبارة، وإنما أراد أن النبوة لها الهيمنة على كل ما دونها، ومما دونها الممالك، ومما دونها الإيه؟ أدي المعنى، يعني حتى وإن ظللت ملكا، إن ظللت ملكا فإن الهيمنة والسلاطة لا تكون للملك، وإنما تكون لما أقامه الله. جايز واحد يقول الله، طب ما ربنا قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، يبقى برضك التمكين في الملك يأتي من قبل الله، كما أن النبوة تأتي إيه؟ من قبل الله. لكن إيه الفرق؟ إذا كان الملك من عطائه والنبوة من عطائه، لكن إيه الفرق بين الاثنين؟ إذا لم يكن الملك عادلا في حكمه، مؤديا إلى شعبه أو إلى رعيته ما استرعاه الله فيه من الحقوق والواجبات، زال ملكه، لكن النبوة لا تزول، النبوة لا إيه؟ لا تزول. يبقى الملك ممكن ينتزع. مين اللي ينزعه؟ واهبه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع، وتنزع الملك ممن تشاء. إذن هو واهب الملك وهو أيضا منتزعه ممن شاء. لكن النبوة، هل النبوة تنتزع؟ هل سمعتم أن نبيا من الأنبياء انتزع الله منه نبوة؟ أقول لما كانت النبوة غير مكتسبة فلا يمكن أن يكون هناك سبب يخرج من وصفها. يخرج من وصفها يعني إيه؟ يعني ما دام الحق سبحانه وتعالى اختار إنسان للنبوة أو للرسالة فلا يمكن أن تسلب هذه النبوة بسبب مكتسب، فما كان غير مكتسب لا يستلب بسبب مكتسب، لا يستلب بسبب إيه؟ مكتسب. ربنا أعطاهم النبوة، النبوة كما تقرر عند العلماء النبوة ليست بمكتسبة، النبوة ليست بإيه؟ بمكتسبة. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ربنا اختارهم واصطفاهم وقربهم وأدناهم وخصهم بالوحي وعصمهم بالوحي. هؤلاء هم الرسل، هؤلاء هم الرسل. فإذا لهم الهيمنة حتى على من كان صاحب ملك في عهدهم، زي سيدنا موسى أرسل إلى فرعون، فرعون أساسا كان ملك، حاكم، حاكم في مصر، وربنا أرسله إلى فرعون قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى. يبقى إذن الهيمنة كانت لمين؟ كانت للملك ولا كانت لسيدنا موسى؟ الهيمنة كانت لسيدنا موسى على فرعون، مش كده؟ كان. فهذا معنى قوله فسيملك إيه؟ إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. يملكهم بإيه؟ بإنه يعزلني وهو يحتل مكاني. هل هو ده المقصود؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث لينزع الملك من الملوك وبعدين يحل مكانهم؟ لا. أمال بمعنى إيه؟ بمعنى أن ثبات الملك لا يكون إلا نتيجة لطاعته فيما أمر به أو فيما جاء به. حتى هرقل نفسه لما جمع بطانته وحاشيته في دسكرة له بحمص، دسكرة زي قصر كده مثلا تحف به الحجرات الخدم والحشم والبطانة، جمعه في دسكرة له بحمص وأمر بأبوابها فغلقت، ثم قال أدنوهم فأدنوهم. لما أدنوا قومه أو بطانته منه قال لهم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم، وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. كلمة رشد ولكنه تنكب إيثارا للملك. هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة الحمر إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فقال ردوهم علي، ثم تنكب وقال إنما أردت أن أختبر شدتكم على دينكم وقد رأيت، فسجدوا له ورضوا عنه. الأذان بقى. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لا شك أن أهل الكتاب يعلمون علمه ويعلمون خبره عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من خلال ما جاء في كتبهم من بعض صفته عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم موصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق الحديث. فهو مذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل، وقد أشار القرآن إلى ذلك: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ولكن كما تعلمون لقد كتم أهل الكتاب صفته عليه الصلاة والسلام وكتموا خبره عن أتباعهم، ولكن الله سبحانه وتعالى متم نوره كما وعد، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وهذا وعد لا يتخلف. فالله سبحانه وتعالى الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو من وعد بإظهار الإسلام على الدين كله، سواء في هذه الأيام أو فيما نستقبل من أيامنا، لا بد أن يبلغ هذا الأمر محله أو أن يبلغ نصابه، ولا بد أن يدخل الإسلام كل بيت من وبر أو مدر، لا بد أن يصل الإسلام إلى جميع أصقاع الدنيا، ولا بد أن تكون له الهيمنة، ولا بد أن يكون له الظهور على كل دين في الأرض. هذا وعد الله، ووعد الله لا يتخلف. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظنه منكم، يعني هو ظن أن نبي آخر الزمان سيكون أيضا من بني إسرائيل، ولكن من أسباب حسد اليهود لنا أن الله سبحانه وتعالى قد انتزع النبوة منهم وجعلها في العرب، جعلها في رسول الله خاصة صلى الله عليه وسلم. ده من آكد أسباب حسدهم، ومن آكد أسباب حقدهم على المسلمين، من أسباب حقدهم على المسلمين أن النبوة قد انتزعت من بني إسرائيل وآلت إلى العرب، آلت إلى إسماعيل. سيدنا إبراهيم معروف أنه أنجب إسحاق وإسماعيل، إسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب طلع منه أو خرج من صلبه أو من ظهره أنبياء بني إسرائيل، لكن سيدنا إسماعيل بالذات ما خرجش من صلبه إلا نبي واحد، رسول واحد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذه فيها إشارة إلى أن كفته بهم جميعا، كفة النبي عليه الصلاة والسلام بهم جميعا. إسماعيل خرج من صلبه سيدنا رسول الله فقط كنبي، كنبي أو كرسول سيدنا رسول الله فقط. أما إسحاق خرج منه يعقوب، ويعقوب ومن يعقوب إيه من ورائه يعقوب كل بنيه، كل إيه بنيه. نعم. وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظنه منكم أو أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. معنى إيه أخلص إليه؟ أي أصل إليه دون أن تعوقني بعض الأسباب أو بعض الاتجاهات السياسية، بعض الاتجاهات الإيه؟ السياسية. لو أعلم، أي لو كنت متيقن، لو كنت متيقنا أني أستطيع الوصول إليه دون أن تحولوا أنتم، لعله يخاطب أصحابه أو حاشيته أو بطانته، دون أن تحولوا بيني وبينه لتجشمت لقاء. التجشم معنى تحمل المشقات وتحمل الصعاب من أجل الوصول إيه؟ إليه. ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه، والفضل ما شهدت به الأعداء. طبعا هرقل لم يسلم، ولكن سجل التاريخ وسجلت لنا كتب السنة والسيرة هذه المساجلة وهذه الشهادة التي أعلنها على قومه، كما سجلت لنا كتب السنة أيضا وكتب السيرة قوله لقومه حين جمعهم في دسكرة له بحمص: هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. إذن الفلاح والرشد في هذا الدين، في هذه الشرعة، فيما بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم، الفلاح والرشد لا يكونان إلا فيما جاء به عليه الصلاة والسلام من هذه الشرعة التي وصفها بقوله: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه، وفي ذلك إعظام لشأنه عليه الصلاة والسلام. فأين ملوك الأرض؟ زي ما قال عروة بن مسعود لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ورأى كيف يتعامل معه أصحابه، يقول: والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده. ما توضأ إلا كادوا يقتتلون على وضوئه، المية اللي بتنزل من أعضائه، ومن لم يصب منه منها أصاب من بلل يد صاحبه، ما أمر إلا ابتدروا أمره، ويجلسون عنده مطرقين كأن على رؤوسهم الطير، لا يحدون فيه النظر تعظيما لشأنه. وقال إيه في البداية؟ قال والله لقد وفدت على الملوك والأكاسرة والقائصر، إن رأيت، أي ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. يعني دخلت على الملوك ما بقتش أبدا، يعني هذا المظهر من مظاهر التعظيم لم أره أبدا في حضرة الملوك ولا في حضرة القياصرة ولا الأكاسرة. شيء عجيب، تعظيم أصحاب محمد لمحمد شيء لم تكن له سابقة، لم يكن له إيه، ما شفتوش قبل كده. أدي وجه التعظيم. فلذلك هرقل بيقول أنا لو كنت عنده لم يسعني إلا أن أغسل عن قدمه، يعني أمسك قدمه وأغسلها خضوعا له واستكانة له وإيمانا بصدقه فيما ادعى من أمر النبوة. أدي شهادة شهد بها هرقل، وقد سجلها لنا التاريخ وسجلتها لنا كتب السنة. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه كتاب رسول الله لهرقل، مكتوب في إيه؟ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ من هذا جواز كتابة البسملة حتى عند مخاطبة غير المسلمين، حتى عند غير مخاطبة الإيه؟ عند مخاطبة غير المسلمين، حتى ولو أنت هتبعت له غير مسلم، هذا الحكم أخذناه من هذا الحديث. فلو لم يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم البسملة في كتابه إلى هرقل لما جاز لنا أن نكتبها حالة مخاطبتنا لغير الإيه؟ لغير المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله. شوف ذكر العبودية الأول قبل الرسالة كما نقولها في التشهد، وأن محمدا عبده ورسوله في كل تشهد في كل صلاة نشهد بأنه عبد الله، وفي ذلك إعلان من كل مسلم بأنه بريء مما اعتقدته اليهود والنصارى في أنبيائهم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، اتخذوا له سبحانه وتعالى الولد، واتخذوا له الصاحبة، واتخذوا له الشريك. أما هذه الأمة فلله الحمد والمنة، كلها على خير وكلها على التوحيد، كلها على التوحيد. ما من مسلم إلا وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. فيش مسلم يعتقد غير كده، وأن محمدا عبد الله وإيه؟ عبد الله ورسوله. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. لكن كيف النبي وصف هرقل بقوله عظيم الروم؟ لا بأس أن تخاطب الإنسان بما يستأنس به حتى لا يرد عليك الأمر، وخصيما إذا كان ذا ملك أو ذا جاه أو سيادة في قومه، من باب إنزال الناس منازلهم، زي ما القرآن عمل بالنسبة لامرأة العزيز. امرأة العزيز قال إيه القرآن؟ وقال فيا سيدها لدى الباب، الفيا إيه؟ سيدها لدى الباب. فالقرآن وصفه بأنه سيد، بس مش ليست له سيادة إلا عليها فقط، هي سيادة هنا مقيدة، سيادة إيه؟ مقيدة. وإلا فلا يجوز لنا أن نصف كما قال صلى الله عليه وسلم من قال لمنافق يا سيدي فقد أغضب ربه، وهذا دليل على جواز إطلاق هذا اللفظ في غير حق المنافق. يعني في رجل صالح ممكن تقول له في خطابك له تقول يا سيدي يصح، إنما لا تقولها أو لا ينبغي أن تقولها لمنافق. من قال لمنافق يا سيدي فقد أغضب ربه، أغضب الله. إذن يجوز إن احنا نقول يا سيدي، أو زي ما بنقول يا مولانا مثلا. بعض الناس بيبقى ما عندهاش فكرة، ما يعرفوش الحكم، يقول لك لا السيد الله مثلا، استدل بالحديث، ولكن السيد الله أي على الإطلاق دون قيد أو دون تقييد، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، السيد الله اسم الجنس إذا أطلق لا يراد به إلا الفرد الكامل. فأنا حينما أقول الرجل فلان فإنني لا أقصد بذلك أن أنفي وصف الرجولة عن غيره، وإنما أردت أن أثبت له كمال الوصف دون غيره، كمال الوصف لا أصل الوصف. وإلا لم يجز أن يقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وقد قال سيدنا عمر بن الخطاب حينما اشترى سيدنا أبو بكر بلالا وأعتقه، قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، هذا في الصحيح، إلى غير ذلك من الأدلة. فهنا النبي أعطاه وصف الإيه؟ العظم بس، لكن هذا الوصف محصور في إيه؟ محصور في قومه، في رعيته، عظيم الروم، عظيم الإيه؟ الروم. سلام على من اتبع الهدى. هذه تحية ما ينبغي أن يتوجه بها الإنسان لأحد من إخوانه المسلمين. أنا سمعت أحدا من سنوات طويلة دخل علينا فقال سلام على من اتبع الهدى، وهذا خطأ، لأنه استعمال هذه الكلمة في حق المسلمين غير جائز، استعمال هذه العبارة في حق المسلمين غير جائز، إنما تقال لغير المسلمين، سلام على من اتبع الإيه؟ الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، الدعاية والدعوة بمعنى واحد، أي أدعوك بدعوة الإسلام، أي لا أدعوك من أجل نفسي، وإنما أدعوك بما دعا إليه الله سبحانه وتعالى من مثل قوله إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن مثل قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أسلم تسلم، أسلم من الإسلام تسلم من السلامة، أسلم من الإسلام تسلم من الإيه؟ من السلامة. يسلم من إيه بقى؟ يسلم من سخط الله، من عذابه سبحانه وتعالى، يسلم من الخلود في النار. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. مرتين، طب اشمعنى مرتين؟ لقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد يؤمن بنبيه أو برسوله ثم يؤمن بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم إلا كان له كفلان من الأجر، كما قالت الآية من سورة الحديد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، الخطاب لأهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يؤتكم كفلين، يبقى الكفل بمعنى النصيب، النصيب الأول في مقابل أنك آمنت برسولك، والنصيب الثاني في مقابل أنك آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. فمن آمن من أهل الكتاب له أجران، له إيه؟ أجران، وله نصيبان، وله كفلان، لقاء إيمانه بنبوة نبيه، ولقاء إيمانه بنبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، أي الزراعين، أي أتباعك، يعني أتباعه. ثم تلا صلى الله عليه وسلم، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.